إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق حديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك لما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم. سبحانك لما علمتنا إنك أنت الحكيم. سبحانك لما علمتنا إنك أنت الحكيم. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل، يا أيها المزمل قم إلا قليلا نصفه. وتعرفوا أن هذه الصورة هي من أوائل ما نزل، من أوائل الصور طبعا المكية التي نزلت فيه هذه الصورة المزمل. ورد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان مجاورا حراء، كان يتعبد قبل أن يأتيه الوحي. قال: فلما انقضى الجوار وأراد أن ينحدر إلى يأتي إلى بيته، يعني إلى خديجة، قال لك: سمع هاتفا يناديه: يا محمد. التفت يمنة فلم ير شيئا، والتفت يسرة فلم ير شيئا، والتفت وراءه فلم ير شيئا. فلما رفع رأسه إلى السماء وجد هناك جبريل الذي كان يأتيه في غار حراء قد سد الأفق. قال: فجثثت، أي رعبت، صح كأنه جثة، ها، من الانزعاج، لأن المنظر مش سهل، لم يألفوا الإنسان، استنبت جناح جبريل يعني يتشخص في هذه الصورة، ها. ثم قال: ذهبت مسرعا للبيت. في رواية البخاري أنه قال لخديجة: زملوني زملوني، أي غطوني، تزمون له تطيع. وفي رواية جبهنا المؤلفة أنها معناه أنه أن هذا التزمل لم يكن بعد، يعني بعد غار حراء، كان له وقت آخر. يا أيها المزمل، وخطبه الله تعالى بهذه الصفة بالحال التي هو فيها، نقول: يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها الأصوى متزمل، أضغمت التاء في الصحيح، أي المتلفف بثيابه، أي التف بثيابه متأهبا، ليش؟ ها؟ لا، كان قد تلفف بثيابه، ها؟ هو جاب المهم، نعم، كيفاش؟ كان خائفا فزيعا تزمل. اي لا، لو نمشي نشوفوا يا المزمل، يعني ان الله سبحانه وتعالى خاطبه بهذه الصفه ولم يخاطبه بوصف النبوه او الرساله، لماذا؟ كما هو الشان في خطابات اخرى. قال لك: لان هذا من اللطائف، كيف قال المؤلف حفظه الله، قال: هذه من اللطائف التي كان العرب يستعملونها في خطاباتهم للإناث للملاطفة، ها؟ يا أيها المزمل، يا من تلفف بثيابه، ها؟ قم الليلة. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم حين غضب فاطمة رضي الله عنهما، النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يلاطفه بهذه العبارة: يا أبا تراب، أبا تراب، قم يا أبا تراب، يعني كان قد ذهب حينما غاضب فاطمة رضي الله عنها ذهب إلى المسجد يعني تمدد وتسقط اسمه التراب فسموه النبي بهذه الحالة ملاطفة معه. هذا من ملاطفة يا أبا تراب. فكانت أحسن أكانيه أحسن كلية كان يحبها سن علي هي أبو تراب يكلمها بها سن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا يا أيها المزمل قم الليلة يا هذا الذي تلفف بثيابه قم الليلة أي انهض لإحياء الليل. تعرفون إحياء الليل هو كما قصصنا عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم إياك فويأمره بقيام الليل أمر وجوب. فقد كان قيام الليل على النبي صلى الله عليه وسلم واجبا عينيا لذات على ومن خصائص عدها الفقهاء من الخصائص كما قال خليل بما خص النبي صلى الله عليه وسلم بوجوب الضحى والأضحى والتهجد تهجد القيام. وإلى هذه الحالة أشار قوله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى. شو بيضم النافلة هنا أنها نافلة زائدة النافلة أن هنا هي زيد على الفرض لا أي هذه النافلة أي الفريضة التي زيدت خصصت بها من بين أمتك أمتك فرض عليهم فرائض خمسة صلوات ولكن أنت زيادة على خمس صلوات يعني كانت لك هذه النافلة أي هذه الزيادة من الفرائض فكان فرض عليه عليه الصلاة والسلام أن يقوم الليل. قم الليل إلا قليلا ثم استثنى من الليل قليل يعني لا تقوم الليل كلها طبعا الاستثناء لكن قم الليل نصفه هذا بدل من الليل بدل البعض من الكل يعني ما ومبدل منه كيكو دائما في الطرح كما هو معروف أي قم نصف الليل إلا قليلا أو زد عليه يكون ثلث ذي الليل أو انقص منه قليلا ثلاث حالات. فالله سبحانه وتعالى يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بأن انقص منه من الليل أو من نصف الليل من نصف الليل من نصف ده ما أقل تكون أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا ثم جاء المقصود ذاته هو ترتيل القرآن رتل أي بين مخارج الحروف وبمدودها ووقوفها بمعنى الترتيل هو تبين مخارج الحروف والقراءة على تؤدة تؤدة هذه معنى هي وعلى تمهل حتى يتبصر الإنسان بالمعاني التي يمر بها ويتبصر السامعون الذين يسمعون هذه القراءة. إذن ما أذن الله لنبي أذنه إيش لنبي إيش حسن الصوت ورتب القرآن. نعم قالوا وتبينوا لا يتم بإظهار جميع الحروف لا يتم بإظهار جميع الحروف والخطأ جميل يقصها من أشك يتم بدار جميعها إلا سنة فيه سنكمل مرص قال إيه سقينا الوجبة الوجبة من الصوم قيام الليل إيه لكن المقدم حدش نصفه زيدني أو نصفه يعني هذا فيه تخير تخير نصفه أو نصفه قليلا لكن أم محتاجة مرض عليها الشيء هذا عز جن نسخ ما يمكن إن ربك يعلم ولا جن نسخ لكن نسخ قال ورتل القرآن ترتيلا في بين مخرج الحروف وأدغم مدغم وقرأ يعني بترسل وبتمهل وبتؤدة كين قالوا ترتيلا إنا ثم بين قالوا إنا سنلقي عليك يا محمد يا نبي الله يا أيها المزمل سنلقي عليك قولا ثقيلا يعني إذن خلت تقوم تحيي الليل في عبادتي وتهجد وتخشع وتضرع إلى الله سبحانه وتعالى واستعد لتحمل الأعباء. مبقاش وقت النوم، لم يبقى هناك وقت للراحة. شو واحد كيجي يقول شو واحد ويلا استعد شمر شمر، يقولون ماشي شي سفر ولا كذا ولا شي ولا شي هجوم، ما نوض بركة ما كاينش النعاس وكاين غير الكفاح. فقال له إن ناشئة الليل هي أشد وطئا. ناشئة فيها تفسير على السلف، هناك من قال ناشئة الليل أي النفس التي تنشأ وتنهض من النوم. شوف وهذا معناه أن الإنسان كان عس وفق ناشئة الليل. هناك من قال ناشئة الليل أي الساعات التي تنشأ في الليل ساعة بعد ساعة. ناشئة الليل هي أشد وطئا. هذه أي آناء الليل وهذه الساعات التي تنشأ في الليل هي أشد وطئا، أي هي ثقيلة. أن الإنسان يقوم من الفراش دياله ويقوم ويمشي يصلي يمشي حاجة سهلة. وطئا أي أشد يعني ثقلا على النفس، كما قال سبحانه وتعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون المغفرون إلى آخره، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. إذن بين الله سبحانه وتعالى أن العبادة لها شأن عظيم. العبادة في هذا الوقت هي أشد وطئا أي أشد ثقلا على النفس. والوطأ معناه هو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم اشدد وطأتك على مضار، ادعى على هذا اللهم اجعلها عليهم سنين كسنين يوسف على قريش، اشدد وطأتك عليهم يعني الوطأة هي الشدة، الشدة هي أشد وطأ وأقوى قيلا. ناشئة الليل هذه الساعات من الليل هي أشد وطأ نظرا لتحمل النفس. الإنسان يقوم يحارب نفسه ويريد أن يعني الإنسان الناس يحلف الليل، فحينما أنت تأتي لتقوم الليل وتحيى الليل وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقوم قال بدأ يقول كما قال عائشة رضي الله عنها في الصحيح قالت قام الليل حتى تفطرت قدماه، فقالت له يا رسول الله أتفعل هذا بنفسك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال لها عليه الصلاة والسلام أفلا أكون عبدا شكورا؟ أغفر الله الذنوب كلها ما تقدم منها وما تأخر، ولكن يبقى بعد هذا أنني نبدأ أن أكون عبدا شكورا. كان سنة نوح أنه كان عبد الشكورة، وتعالى يمدح الأنبياء بالشكر، مقام الشكر مقام مش سهل، مقام يعني عظيم. شوف سيدي اسمك في شكل أغفر الله تعالى ما أبقى قل إحنا ما أنا أغفر لله تعالى. إذا ما عندي لا يريد أن يزداد في رفع الدرجات. أفلا أكون عبد الشكورة صلى الله عليه وآله وسلم عبدالله. قال وأقوم قيلة هي هذه الساعة أشد وطئا على النفس أشد عبئا وثقالا، وأقوم قيلة أي أقوم استقامة. أن الإنسان حينما يتكلم في الليل يكون ذهنه مجتمعا مع قلبه، فليس هناك ضجيج الأصوات، الهدوء. حتى إذا قرأت آيات من القرآن فليس هناك من يعني أكروا عليك الجو، الهدوء التام. بخلاف النهار في الدهن وراء الغناء ولا شيء، ما احنا الموسيقى بخدامة والكرة واحية كذا والدنيا قيمة فين هم الناس ما مش كذا مثلا. إن الله تعالى يقول إن ناشئة الليل هي أشد وطئا، يعني يبين الله تعالى سيدنا يسمع أن هذا الوقت هو وقت العبادة. إذن فأحيي ليلتك بالتضرع والخشوع. وإن لك في النهار سبحا طويلا، فإذا كانت هذه الساعة من الليل قد يعني لم يبق لك شفع في هذه الساعة ولم تنم ولم ترى، لأن لذة النوم شيء عظيم، ها؟ للنعاس والكسل أحلى ما ذاق من عسل، إن لم تصدقني فاسأل من كان قبل وقد كسلت يقول أبو العتاهية. هذا قرأينا احنا بهم، كان لليلة الفجر ذي بهم يصليوا عن الناس لهم مرجل حقيقي، تقول الفجر تقول لا فجر ذي البكر شي سيئ وقت البكر تقول فجر فيه، ها؟ إذن فالإنسان عليه أن يجاهد نفسه وأن يعني يستعد ويشمر، وذلك قسم قال عليكم قيام الليل فإنه داء الصالحين قبلكم. شكو شكو يقوم الليل اليوم ايش قال بعد هذا؟ إن لك في النهار إذا كنت قد حرمت من نوم من نعمة النوم في الليل فأعلم أن لك في النهار سبحا طويلة. معنى سبحا طويلة أي تصرفا في النهار، فارغ بالنهار قضيه، يعني نعاس مع رأسك في النهار سبحا طويلة تصرفا، ها؟ طويل، ها؟ ما ذلك قالوا واذكر اسم ربك استعن بذكر الله تعالى. الذكر كيدخل فيه الصلاة ذكر والأذكار المعروفة الله أكبر سبحان الله والحمد لله وأفضل الأذكار القرآن، هذه كلها ذكرها، اذكر اسم ربك وتبتل إليه، ما تبتل أي انقطع إلى ربك بهذه العبادة وبهذا الخضوع وبهذا الخشوع وبهذا التهجد، انقطع إليه، يعني اسم منك يكون في عبادة انقطع عن العالم كله وما فيه من مشاكل وما فيه، أنت أسر يمشي نظر حرار، تبتل وانقطع عن البشر على العالم، وأخذ يتأمل في ملكوت الله تعالى. قال وتبتل إليه تبتيلا، قال كجاب هو مصدر وفعل من غير مصدره. قال ابن القيم رحمة الله عليه قال يقول تبتل تبتلا كتعلم تعلما، مش هذا المصدر ديال الفعل، مصدر الفعل بتلا تبتيلا، لكن هو جاب المصدر لأن لإفادة التدرج، يعني أن نفسك يجب أن تعالجها، أن تعالجها كيف قال الشاعر، تعلم شفاء النفس قهر عدوها وبالغ بلطف في التحيل والرفق، أو كما قال، يعني تقول لك تعلم كيف تعالج نفسك يعني وبالغ برفق، يعني النفس أمر بالسوء، الإنسان إذا لم يشاش يعالجها بالرفق وبدارها غد يمكن تمل، تمل تركوش، تعلم شفاء النفس قد تجيبوا هذه في جبل ابن هشام المعقل في شبهة، تعلم من أخواتي ظن، تعلم أفعال يقين فيكم نازل وتبتل إليه تبتلها. قال لك الإفادة المصدر كيف يفيد أن التبتل ولم كفر، ولكن التبتل تبتل الفعل يفيد أن هناك تدرج، تبتل حتى نزل، مش هو نزل، فتعلق القرآن يتنزل تنزلا يعني بتدريج في التدريج. فكذلك أيضا نفسك يجب أن تعالجها بتدريج بتدرج، فالمعنى تفيدها صيغة تبتل، وتبتيلا هذا تفيد يعني مطلق انقطاع، يعني أن الإنسان ينبغي له أن ينقطع عن العبا عن هذا العالم، وأن ولذلك سميت مريم عليه السلام البتول، علاش؟ أنها انقطعت، ليس لها نظير، هي سيدة نساء العالم، عالم وقتها تقول سيدة نساء العالمين مريم وآسيا بنت مزاحم والسيدة فاطمة رضي الله عنها، شنو واحد اخرى؟ خديجة، لا مش خديجة، شو واحد اخر؟ خديجة فاطمة ومريم وآسيا بنت مزاحم، هاي كل حيوم هذه أربعة، هذو سيدة عرفت يقول مريم سيدة نساء يعني عالم من وقت فيهم شديد، قال رب المشرق والمغرب، لا إله رب المشرق والمغرب، يعني هذا الإله العظيم الذي هو في قبضته المشرق والمغرب، معنى رب يعني هو الذي يربي هذا المشرق ويربي هذا المغرب، رب العالم كله، لا إله إلا هو، جاء بصيغة الربوبية ثم بعده صيغة الألوهية، لا إله إلا هو، فاتخذه يا محمد وكيلا، أي جعله وكيلك، معنى أي توكل عليه، توكل عليه، هذه آيات هي من الأوائل، هذا من أوائل الوحي، زين ولا لا؟ واصبر على ما يقول. واصبر. وصاه الله تعالى بالصبر. الصبر اصبر على ما على الإذايات التي تأتيك من الكفار. اصبر عن إعراضهم عن دعوتك. اصبر عن إذايتهم لك فيك. يعني يتكلم في الله سبحانه وتعالى ونسأل الله العافية. وهجرهم هجرا جميلا. قال لك أربعة ثلاثة الأشياء اللي وصفت بهذا الصفة الجميل: الصفح الجميل، الصبر الجميل، الهجر الجميل. الهجر الجميل هو الذي لا لا يعني لا إذا يتمعد. الصفح الجميل لا عتاب فيه. الصبر الجميل لا شكوى معه، ما تشكيش المخلوق. هذا الصبر الجميل، أصبر صبرا جميلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوصي نبيه بأن يتصل بهذا الصبر الجميل. ليه؟ نعم صافي. لما نشوفوا أحكام ديال القرآن، قال لك القرآن الكريم تلحين القرآن اختلفت فيه الأئمة. هناك من أجاز التلحين بالقرآن، هناك من منعه كلية يعني كرهه. فمالك رحمه الله وأحمد بن حنبل كره أن يلحن الإنسان القرآن. من يلحن؟ من يلحن؟ تطريب. سئل مالك عن الرجل الذي يلحن القرآن، قال لا يعجبني ذلك. أناس قال لك الطلب القرآن زريدي سبحانه وتعالى يكون مضاعف، ولكن يكثر. قال أناس يريدون أن يأخذوا دراهم بأصواتهم بالقرآن الكريم. سيد أحمد محمد رحمه الله. فإذا هذه هي قضية. إذا مالك أحمد يكرهاني يش، والكراهة عند المتقدمين تريد المنع غالبا. إذا سمعت الكراهة فمن المرض بها المنع. متأخرين عند المكروه ما ليس في تركه ما ليس في تركه عقاب ولا في فعله ثواب. المتروه المكروه وواسطة من الحرام ومن، ولكن لا تقدمين. إذا قالوا مكروه معناه أنهم كانوا ينفون رضي الله عنهم أن يقولوا في هذا الشيء حرام، لأن فرار من قوله سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام وافتروا على الله كذبا. لكن شوف النزل من كيف نقول حرام نفتي حرام ما أجرأهم الله. أقول من يعرف شيئين كأم لقلبك ويمشي بيحلل وحرم ويفتي. المصيبة كريهة كريهة زي ما واحد حلم وصل القنوات مصيبة. صلى الله عليه وسلم واحد قال الدين رفع الدرجة العليا دين الشهر مصائب. شو وعدت ما كيف تقول لك شو مصائب حلم. راضي مش في الراديو ولا في راضي على كل حال كل شيء وقال شيء انك حرم. المهم هناك أئمة كرهوا كمالك رحمه الله وأحمد. أما الشافعية والحنفية فقد جوزوا هذا، ولكل فريق أدلته. فالحنفية قالوا الحديث الذي تقدم: ما أذن الله لنبي أذنه إيش لنبي حسن صوتك والقرآن. هذا من جهة. ثم قولهم زينوا القرآن بأصواتهم. ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. هذه كلها هذه الأدلة التي تمسك بها من قال بتلعين. وثم من ناحية النظرية تقول لك لا يمكن للإنسان أن يأخذ القرآن إنما أنزل للتدبر وليحصل به الخشوع والخضوع لله تعالى، ولا يكون ذلك إلا بإظهار ما جم وإظهار ما خارج حروفه و مع يعني لأن الإنسان إذا خرج عن المدود الطبيعية، المدود التي مثلا عند القراء وقد اصطلحوا المد الطبيعي المد الزائد إشباع إلى آخره، قال لك ما يخرجش الإنسان عن المدود. إذا خرج عن المدود كيسمى إيش؟ كي أصبح يعني مطرب كي يعني أو يزيد يزيد كيف قال أحمد محمد شو واحد قال له هل تجيزه قال له هل تحب أن يقول لك أحد يا محمد يعني يزيد الحرب له يمد الحرب له هنا المد إذا يعطي لكل حق لكل حرف حقه من المخارج ومن المدود ويعطيه أيضا الإضغام إذا كان فيه إضغام والإظهار إذا كان فيه إظهار هذا نعم هذا جائز. ولذلك قال الخلاف قال هنا المؤلف رحمه الله ذكر الله بخير قال الخلاف بين هؤلاء خلاف شكلي إذا نظرت في نهاية الأمر تجد أنهم كلهم متفقون على تحريم القرآن إذا أخرج إذا كان فيه تقعر وفي تكلف سبحان الله حيث فيه تكلف لا بد يكون فيها كان بعض المقرئين يتكلفوا بلا قياس تقول شدوا نفس ما بنسمعوا شيء قالوا واقع إذا نقرأ طبيعي لذلك الشيء الصوت ديالو كان مزيان مزيان كان الصوت ديالو هذاك اللي أعطى الله تعالى هو هذا ما نبقاوش إن لذلك ينبغي الإنسان أن يكون على حذر على خطر أولئك القراء هم على خطر عظيم كما قال سيأتي أقوام ايش يقرأ القرآن لا يجاوز ثلاثين هم مفتونة قلوبهم ومفتون من أعجن بهم صلى الله العافية أدبر المصريين بالخصوص يقول كأنه مو قلت لا تعرف القرآن مش القرآن مش لها كلام الله ينبغي أن يجلى وأن يعظم المصريين صلى الله عليه وسلم الشعب ديال الأخوة هذا هو الكين فإذا فالأئمة متفقون على تحريم القراءة التي فيها تلحين قال إياكما لحون تلحين أهل العجم أهل الكتاب وأهل الفسق عليكم بألحان العرب هيك إذا فهم متفقون على طبعا الصوت الحسن إذن قال لك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعمر كان وغيرهم أو موسى الأشعري شنو قال لقد أوتي هذا الشخص أوتي مزمار مزامر آل داود موسى الأشعري قام زين كذلك عبد الله بن مسعود كان يذهب إلى علقمة كان تلميذ ديالو علقمة الأسود علقمة الأسود يقول له ذكرنا يقولون ذكرنا بربنا لحقيقة هناك أصوات يعني كتكون طبيعية وكت القرآن احنا قريناها الروينة مش الرواية الروينة مبارك تخربيق يا الله الحمد لله هتصحوا لي كنا صحوا مبارك بدأوا الطلبات يعرفوا يقرأوا وكتدخل الجامعة كتحس بأنك كيحصل خشوع عندما كان بعض الناس كيبدأوا لكن بدي يتكلفوا التقعوا مجلس نعم قد مجلس يكون فقيه القرآن مثلا في عمراتين ومحبس المد ومتعانه تقصر هذا القرآن القرآن تقصر في القرآن اللي يدخل في تحليل طبعا القرآن ينبغي الإنسان يمشي سمعه بأداب كما أنه ينبغي أن يقرأ بتمهل وبتؤدى كما قلنا حتى الاستماع يعني المستمع شارك القارئ في الأشر شارك من القرآن إذا قرأ الإنسان وسمعه فالقارئ له أجره ومسلم له أجره ينبغي للإنسان أن يكون هناك احترام يكون نفسه يكون يجيش عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحين مقصود به إخراج القراءة الحد أي الحد نعم ما بالتقعر التكلف مسألة فيها تكلف كلها كيف قعر ويتكلف ويجيب شيء حاجة لمهيش ويزد على المدود إظهار ذيك الأشكي يقول مو عندما ذيك الأشكي اسمه هذا ايش اسمه هذا مقامات المقامات مقامات وهذا ايش اسمه النوطة الموسيقى النوطة الموسيقى هذا بصير كريم قرآن لكي يقرأ كأنه لا ينبغي الإنسان القرآن له عظمته وله جلاله له كلام الله وأفضل ما يتعبد به الإنسان فلذلك ينبغي الإنسان أن يحافظ على تلك بالقراءة بالكيفية التي ورد عن السلف الصالح ولذلك فالسلف الصالح والعلماء رحمه الله قللوا لمخارج الحروف وليش الإظهار الإخفاء الغنى لكلها مسائل لضبط قراءة القرآن. القرآن شيء عظيم كيف قال الجزري من لم يجود القرآن آت أخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آت لأنه إنه أنزله. يعني هكذا ينبغي الإنسان أن يأخذ بالتجويد بالطريقة المنقولة عن السلف ولا يكون هذا إلا بالتلقين الأخذ عن الشفاء. لأن الطفل الصغير من كيف يبقى يسمع ويخذ عن الشيخ كيفية النطق بالحرف والمد كيف هو مد طبيعي والمد إلى آخره كي يتمرن من الصغر ديره. ولكن يقرأ لك السلبية لأنه طا طا طا طا طا طا طا قال واحد مرة الشيخ مزين الله رحمه مسكين كذا قال مشان ما صار بشيخ قف أظهر واحد العالم الشمل يقول الشيخ مزين لا مات قال لك مش يعمل امتحان واش كيقول واش كيقرأ فرنسوي ولا كيقرأ القرآن لأن وما تعرفوا شيء القرآن المغربة هم الشرقيين أما وصير وصل قرار. لذلك ينبغي أن نعتني بكتاب الله تعالى وأن نحافظ عليه فنرتله ونجوده كما أنزله الله تعالى حتى يحصل على الأجر العظيم. زين بالنسبة للزمان كاين فتنة ديال مثلا في التراوح الناس كيقولوا ديال مثلا كيقلبوا على الناس كيقراو مزيان باش يلقى ناس صلاة ما كتكونش غير خطر. لا ينبغي الإنسان أن يحافظ أن يبحث عن الصوت مزيان في الجملة. احنا كنقول في الجملة راه الصوت مطلوب لكن نخرج بها عن الحد المتعارف. الاعتدال هو أننا أن الإنسان صاحب الصوت يخصو يحافظ ما يبقاش يلعب بالصوت ديالو ولا سيما إذا كان تعجبه نفسه هذه كريدة. إذا كان تعجبه نفسه هذه مصيبة كالجمهور بزاف وبغى يكون حبيب الجماهير هذيك مصيبة هذه كريدة ابتلاء. يعطيه الله الإنسان ديك الصوت ابتلاء. أول ما يسأل الله يوم القيامة أول ما قارئ القرآن قالوا قرأته فيك قدمت وإنما قرأت لي وقال وقد قيل الله سوف الجنة والعالم كذلك. فالإنسان ينبغي له لاحظ خطر القرآن أقسم سنية والله سبحانه وتعالى رفعه لما طب القرآن تكلم فيه مقناعة ويتأدوا بأدب القرآن الله تعالى رفع شأنهم فوق أشتاد القرآن كيقبط الجائزة فيها 25 مليون أو 30 مليون فوقاش كان عرف أن شي طلبة ويستحقوها. يعني الجائزات أخذها في 25 مليون ولكن طالب فيه سمد الطوبة وفيه أدب فيه وقار يعني يحمل القرآن وكيعطي كلمة طلبة مصيبة كارثة مرتزقة ولا وأذلوا أنفسهم فأذلهم الله كيف قال الشاعر في القضية الدرجاني قال ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظم هذه في 105 ولكن أهانوه فهانوا ودنسوا محيه بالأطماع حتى تجهم هذه كنار الشريف النفس. يقولون لي فيك انطواء وإنما أرى رجلنا الموقف الذل أحجم وهذه واحد القصيدة رائعة. الإنسان يكون يعني حامل لكتاب الله يكون عنده قيمة وشرف يكون مطيع الله سبحانه وتعالى قد يعزك. ولكن إذا قد تملق الأغنياء هذا والعوام راه صافي مشيت لا هذه لا هذه في كلنا تسقي القواعد جيل وتكلف تغني مثلا على بحد ليس من يتغنى بالقرآن حاول صوته يتكلف مثلا طبيعي الإنسان برش غير يتكلف حتى يجمل صوته ها يجمل الصوت ديالو يجمل القراءة يجمل القراءة في حدود الطاقة ديالو في حدود الطاقة ديالو خصو شي يزيد في خطو. كل شيء خرج عن حدود الطاقة وعن كيسمى متكلف شوف قال تقول وما جل وما أنا متكلفين تكلف في كل شيء يفسده في كل شيء سيكون طبيعي ما جبش الله وهو عارف الشيء اللي كان هو مخرج الحروف وخرج كذا ولكن إذا ما جبش الله ما عنده يعمل هذا اللي كاين. وكاين الناس كيقراوا طبيعيين ولكن كتحس بأنه في شيء مزيان يزيد نعم انقلب الى الضلال نعم ما شاء الله زين القيام اللي كان فعله الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ماذا من قيام الذي كان فريضة على النبي صلى الله عليه وسلم وكان فرضا على أصحابه فنسخت قالوا هذه الصورة نسخ آخرها أولا أولا كان قال إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي ونصف ثلثي وطائفة من الذين معك الله يعلم علم أن لم تصحوا فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن. إذن هنا فورا يعني نسخت فرضية قيام الليل على الأمة وبقي هذا الفرض خاص لك قالوا نافلة لك مش نافلة يعني أنه النافلة هو الشيء الزائد يعني أنه فرض زائد على الفرائض الخمس هذه معنى نافلة لك فقرأوا ما تيسر فقرأوا ما تيسر من القرآن هذه كذا الحنفية كذا وشبه سمها الشهر هذه عمومة الصلاة نعم يقصد بها الصلاة شرقية الصلاة هي هي ولكن هم يستدلوا بها على أنها تكفير ذلك الشيء اللي قرأ محمد قرأ الفاتحة ولكن هذا يستدل بعيد قرأ أمتي الصلاة من القرآن جت لها سياق الصلاة طبعا قيام الليل ولكن ما ينبغي أن نحصرها ونبطل الأدلة التي تدل على فرضية قراءة الفاتحة قالوا بأن هذه تكفينا على الحنفية مشوا بعد هذا الشيء. نعم. هناك من قال بأن قيام الليل ما بين المغرب والعشاء بين العابدين بين المغرب والعشاء قيام الليل. مش قيام الليل خاصة لكن يعني الثواب العظيم الذي وعد الله تعالى به هو الثلث الآخر من الليل حيث إن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا فيقول ألهل من مستغفر فأغفر له ألهل من سائر فأعطيه ألهل من داع فأجيبه هذه الساعة لها فضيلتها وإلا الإنسان ملي يدخل الليل وسم الليل من المغرب فوق كله كتسمى إذا قرأ شيء إذا صلى إنسان شيء حاجة يصليها كتسمى قبل الليل سنقول الصديق رضي الله عنه ما كان يقوم في آخر الليل كان يصلي الرواتب ذي الليل ويوتر وينعس نعم نعم هو حتى العشاء من قيام الليل من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام في الصباح في جماعة فكأنما قام الليل كله حضور جماعة ولو يصلي ركعة واحدة في السوق قيام الليل نعم نعم ماشي لا عنده نعم استنكروا نعم الوتر بعد شو خصمي لا الناس كيسلموا لا تعرف عجوز يسلموا وخيسلموا يسلق الوحدة تكفيه لأنه ورد يعني كيفية الإيتر ورد بوحدة ورد بثلاثة ورد بخمسة ورد بسبعة إلى 11 ورد كل نعم موضع. أيوة أنت من أفضل بعدنا كمل هالشيء هذا كمل إن شاء الله هذا غدا ما كيش استرى الصراحة إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم زدنا ولا تنقصنا وأعطنا ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تهنا وأرضنا وارض عنا وآترنا ولا تؤتر علينا واكفنا شر من ظلمنا اللهم اكفنا شر من ظلمنا وأعتد علينا اللهم عافنا في الدنيا والآخرة اللهم اجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا وجل جنة هي دارنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا سبحان الله وبحمده السلام العصفون والسلام المرسلين الحمد لله رب العالمين بسم الله